حبيبي يا محمد، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمد. وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم، وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم، وأنت هادي الورى لله ذي السدد، وأنت هادي الورى لله ذي السدد. يا من يقوم مقام الحمد منفردا في الواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يا من تفجرت الأنهار نابعة، يا من تفجرت الأنهار أصبعيه فروى الجيش بالمدد، أصبعيه فروى الجيش بالمدد. إني إذا سامني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي. حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، كن لي شفيعا من الرحمن من زلل، كن لي شفيعا من الرحمن من زلل، علي بما لا كان في خلدي، وامنن علي بما لا كان في خلدي، وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا، فاستر بفضلك تقصيري إلى الأمد. بعفو منك يشملني، وعطف علي بعفو منك يشملني، فإنني عنك يا مولاي لم أحد، فإنني عنك يا مولاي لم أحد. إني توسلت بالمختار أفضل من لقي السماوات بسر الأحد. رب الجمال تعالى الله خالقه، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله الخلق لم أجد، فمثله في جميع الخلق لم أجد. رب الجمال تعالى الله خالق. الشيخ أعلى المرسلين ذرا يخر الأنام وهاديهم إلى الرشد. به التجأت لعل الله يغفر لي، به التجأت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو ظني ومعتقدي، هذا الذي هو في ظني ومعتقدي. فمدحه لم يزل دأبي مدى عمري، وحبه عند رب العرش مستند. صلوا صلوا عليه، صلوا صلوا عليه، صلوا صلوا عليه، صلوا صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد. عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد. والآل والصحب أهل المجد قاطبة، وتابعيهم بإحسان إلى الأبد. والآل والصحب أهل المجد قاطبة، وتابعيهم بإحسان إلى الأبد. صلوا صلوا عليه.